والرضا بالثواب. والثواب أثر، الرضا ثواب مخلوق والنعمة مخلوقة. ولهذا تجد وهذا الأشاعرة ينتشر مذهب الأشاعرة حتى طبق الأرض في بعض الأزمنة، صار كثير من الفقهاء والمحدثين وقعوا فيها، والسبب أنهم ما رشوا على أهل السنة والجماعة، حتى علماء كبار مثل الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري والنووي في المسلم كذا يقول الرضا ثواب، وهم علماء كبار خدموا السنة وخدموا الإسلام لكن ما وفقوا لما رشوا على أهل السنة والجماعة. إذا كان العلماء الكبار تجد في شارح الزاد الروض المربع بسم الله الرحمن الرحيم أول ما يبدأ الرحمة للإمام فسرها على مذهب البشر، فسر الرحمة للإمام، فهذا يجب طالب العلم أن يعتني بمذهب السنة والجماعة. إذا كان العلماء الكبار زلوا وغلطوا بسبب أنهم لم يرشوا على مذهب السنة وهم لم يتظنوا أن هذا هو الحق وأن هذا هو التنزيه، نرجو الله أن يعفو عنا وعنهم. في هذا يجب طالب العلم العناية بمثابة السنة والجماعة، وأن يحمد الله أن وفق لمن رشوا على مثابة السنة والجماعة، وإلا لسنا يعني مثل هؤلاء العلماء الكبار ولا قريب منهم في علمهم وفهمهم وفقههم وخدوتهم للسنة، لكن وثق الصفات لم يرشوا على مثابة السنة، لم وفقوا لمن رشوا على مثابة السنة والجماعة. نعم. بسم الله عليكم. فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته. يقال لها المناقشة، هذه مناقشة من؟ مناقشة مؤلف الأشعري. لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته. وش اللي أثبته؟ الصفات السبع: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والإرادة والقدرة. واللي نفاه؟ المحبة والرضا والغضب والسخط والنزول والاستواء، كل الصفات. يقال له لا فرق، الباب واحد. لماذا تثبت هذه الصفات في هذه الصفات؟ إن كانت هذه الصفات فيجب إثباتها كما أثبت الصفات السبع، وإن كانت الصفات هذه الصفات ليست حق فيجب أن تنفي أمام الصفات السبع مثلها، الباب واحد لا تفرق بين المتماثلين. نعم. صلى الله عليكم. بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. نعم، القول في بقية الصفات في الحب والحب والغضب والرضا مثل القول في الصفات السبع، إن كانت هذه الصفات حق فهذه الصفات حق، وإن كانت هذه ليست صفات فهذه ليست صفات. نعم. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه. إن قلت إن الإرادة مثل إرادة المخلوقين نقول الغضب والرضا مثل غضب المخلوقين، انتهاء الصفات مثل معرفة البقية لا تتناقض. نعم. وهذا هو التمثيل، وهذا هو التمثيل. فأنت تكون ممثل ضمن الممثلة، وإن أثبت بقية الصفات فهم أهل السنة، أما أن تتناقض لا ما تستطيع تفرق بين المتماثلين في مناقشة حاسمة ما يستطيع فيها كلام. نعم. ما يستطيع الأسئلة أن تفعل هذا. نعم. وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به. طيب هذا الإثبات، إذا قلت الصفة السمع تليق بالله والصفات تليق بالله الإرادة والسمع والبصر، نقول له وبقية الصفات تثبت على ما يليق به، قل له محبة تليق به وله رضا يليق به وله أيضا علو يليق به. نعم. وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به. نعم. وإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فيقال لك والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. يعني هذا قال أنا ما في الغضب، لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، والرب ولا سعلها، ما أقول إن رب لها لا غليان دم قلبه، نقول طيب الإرادة من الصفات السبع، الإرادة ميل الإنسان إلى جلب الخير أو دفع الضر، هذه أيضا كلام، لكن ولا تستمن هذا إلا إذا قلت أنا أذكر إرادة لا تليق به، ونقول لك نفس الغضب تليق به، الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام هذا غضب المخلوق، أما غضب الخالق تليق به لا نكيف، والإرادة ميل النفس إلى جلب النفع ودفع الله هذه إرادة المخلوق، وإرادة الخالق لا نكيف،